دلوقتي يعني خاتم سادتي صباح الخير. صباح الخير ليه؟ لانه انتوا اكيد دوبكم صاحيين بما انه رمضان السنه دي اجازه، فكله نايم ودوب صاحي عشان يشوف خواتم. هنتحضر لرمضان طبعا، يعني اعتبروا انه بحضر لرمضان. فدحين عندي قائمه الطلبات اللي المفروض اجيبها من السوبر ماركت، علشان طبعا رمضان هو شهر السوبر ماركت زي ما هو معروف. من هذا بالمعلومات؟ عمر رضي الله عنه كان يقول، كان يقول لما يدخل رمضان مرحبا بمطهرنا من الذنوب. انظروا يعني فرحه رضي الله عنه بدخول هذا الشهر، ولكن لماذا؟ لأنه شهر يطهر من الذنوب. نحن اليوم حالنا يقول مرحبا بشهر السمبوسك وشهر الأسواق وشهر المسلسلات وشهر التسالي وشهر الكرنفال. انظروا إلى الفرق بيننا وبينهم رضوان الله عليهم. هذا بالطن ولا بالكيلو؟ فين الرز؟ ودا هو تحتدر الرز عبوات صغيرة الأيام هنا البراميل 100 كيلو مايونيز. يعني كله مطلوب 176 حبة. كميات ما هي كافية في السوبر ماركت، راح يدخلونا على المستودع لأنه النظام كذا مو ماشي. ما تتشال دي؟ ألف وستمائة وسبعين كرتون بيض، ده أهم جزء في رمضان. 340 كيلو. طيب خمسة ستة كده يعني تريلا كنافة على القطايف لأنه هذا أساسي. أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مرة شاف ولده ابن عمر ماشي ذاهب إلى السوق، فقال إلى أين؟ فقال ابن عمر رضي الله عنه اشتهيت لحما وذاهب إلى السوق لأشتريه. فقال عمر رضي الله عنه أو كلما اشتهيت شيئا اشتريته؟ انظروا إلى التربية العمرية رضي الله عنه، يعني بيقول له أنه مو كل واحد يبغى شيء على طول يروح يذهب. أين ضبط النفس؟ وشهر رمضان الله سبحانه وتعالى أنزله من فوق سبع سماوات من أجل ماذا؟ من أجل ضبط النفوس، علشان يعلم المسلمين كيف يضبطوا شهواتهم. كم الحساب إن شاء الله؟ 156 ألف ريال. تاخذ دولار؟ 50 ألف دولار على 100 ألف ريال على ريالين ثلاثة صفر، يجمعوا كذا يصير إجمالي. الرافعي رضي الله عنه كان يقول إن من قواعد النفس أن الرحمة تنشأ من الألم. يعني إذا الإنسان كلما زاد ألمه كلما زادت رحمته، لذلك الله سبحانه وتعالى اختار لنا ألم الجوع في شهر رمضان لنستشعر جوع الفقراء وبالتالي نرحمهم. يعني نجوع فنتألم فنرحم، هذه المعادلة. الحمد لله جبنا كل الحاجات من السوبر ماركت والكونتينرات والطيارات كله جاء. دحين ان شاء الله ندخل خيمة رمضان عشان نقضي هنا الشهر كاملا بإذن الله. بس قبل لا ندخل نجيب الوزن عشان نعرف بس كده التطورات. 85 والحمد لله. ندخل رمضان ان شاء الله اول يوم بسم الله. هذه الصفر. إذا أنت لم تتألم من الجوع في رمضان لم تحصل لك الرحمة المرجوة. إذا أنت حتى الآن رمضان إجازات، فكثير ناس يمكن نايمة طول اليوم، يمكن في بعض الناس يستيقظوا قبل المغرب يدوبك 10 دقائق. يعني أين علم الجوع الذي ستستشعره إذا أنت طول الليل طول النهار نايم وطول الليل صاحي؟ الأمر الآخر الإكثار من الأكل. يعني السوبر ماركتات يزيد دخلها في رمضان 60%، وسألنا الشباب قالوا لنا أنه الشهر اللي يزيد في وزني هو شهر رمضان. إيش أكثر شهر يزيد في وزنك؟ في رمضان. بعد رمضان. رمضان. رمضان. ليه؟ عشان الواحد يكون مضبوط طول النهار، بعدين يجي ياكل فجأة ومرة ياكل كثير، بعدين في السحور طبعا لازم يستحى عشان بكرة صيام وكده، فلازم ياكل زيادة. اوكي. رمضان لانه بيصوم طول اليوم، بعدين مجهد الافطار بكل سنة رمضان عشان يجوع نفسه، بعدين وقت المغرب ياكل كل حاجة برمضان. وشهر رمضان كبقية عادات المسلمين بهذا الشهر الاهتمام بالاكل بيكون غير طبيعي، بالاضافه للحلويات. يعني استبدلنا الم الجوع في رمضان بالم التخمه والشبع وكثره الاكل، وما لهذا خلق الشهر. ايضا المسلسلات، وما ادراكم ما المسلسلات؟ مو معقول يعني المسلسلات كلها الموسم حقها هو شهر رمضان. المسلسلات التي تنتج في شهر رمضان تساوي او تزيد المسلسلات التي تنتج طوال العام. فحولنا ايضا رمضان الى موسم للمسلسلات ولل يعني البث وللتسلية. انا ماني ضد المسلسلات، وليست الرسالة ان الواحد ما يشوف مسلسلات، بالعكس، وفي مسلسلات رائعة وفيها حكم كثيرة في رمضان. الفائدة والاقتراح، وهذا ما أقوم به أنا أحيانا لو عجبني مسلسل أنه أسجله وأتفرج عليه بعد رمضان. من الأمور المستهجنة في شهر رمضان زيادة العصبية. أيضا جاء الشهر لضبط الأعصاب، فنجد كل الناس معصبين، والمصيبة أنهم يلوموا هذه العصبية على هذا الشهر الفضيل وعلى الصيام. ويعني كل ما يحصل شيء يقول لك يا أخي اللهم إني صائم، اللهم إني صائم، تلاقيه معصب في الشارع اللهم إني صائم، يلوموا هذا الشهر وهذا الصيام. تقول لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يعني لا تتمنوا على رسول الله أنكم أسلمتوا، هذه من نعم الله عليكم. وبنفس السياق اليوم لا تتمنن على الله وعلى عباد الله أنك صائم. يا أخي هذه من نعم الله أن سمح لك أصلا أن تصوم وأن تأخذ أجر الصيام العظيم اللي الله سبحانه وتعالى قال الصيام لي وأنا أجزي به. فهذه يعني من نعم الله العظيمة، مو تجلس في الشوارع تتمنى على الله وعلى خلق الله أنك صائم. رسالة الحلقة بشكل عام، نحن لسنا ضد التسلية، لسنا ضد الأكل، لسنا ضد المسلسلات، لسنا ضد الأسواق، ولكن لكل مقام مقال. احنا عكسنا الأمور، هذه الأمور وقتها في العيد، الله سبحانه وتعالى أدانا العيد بيقول لنا يعني انتوا تعبتوا شهر، دحين تعبانين صار لكم شهر وصايمين وتراويح وقيام ليل وقرآن، فجاء العيد مني لكم هدية علشان تعيدوا تنبسطوا وتحولوها إلى 3 أيام من التسلية. نحن عكسنا الآية، تحول شهر كامل إلى عيد وإلى كرنفال وإلى فرح وإلى تسلية، ثم نأتي يوم العيد وتشوفوا الشوارع فاضية والناس ميتة وكل نايم في العيد. لماذا؟ من إنهاك التسالي والباص والأكل الذي يحصل في هذا الشهر. الحمد لله. كم الوزن؟ 115 كيلو. الحمد لله أتقنت أكل السمبوسك والبسبوسة. كل عام وانتم بخير. أنت شغل رمضان، أنت الجزء حق رمضان. إحنا كان أصل المشكلة إنه هي الطرمبة حاطين اللي هي جوا، كانوا هنا نجيب الطيارة تعبولنا الطيارة كلها. خب الحلو في الموضوع إنه أنا فعلا جيعان سريع أوي، أظن قريب حساب فيها بلبع. حرام اللي بتعملوا فيه ده، عشان لا يقولوا بنجوع طاقم التصوير والعمل. أهم أمامكم، وانظروا إليهم وهم يأكلون 115. الحمد لله. أنا حابة أنصحكم في الكتاب، هو كتاب كثير رائع، يحكي عن رمضان شهر الخير. قام تأليفه عدد من الشيوخ، منهم الدكتور عادل القرني والدكتور محمد العريشي. هو بصراحة كثير ممتاز، أنا حابة شخص غير يستفاد منه، مشان هيك أنا حطيت الكتاب هون. بتمنى يجي إنسان يستفيد منه ويكتب لغيره كمان بمكان عام يستفيد منه.